وكذلك ايضا بالحقيقه ان الليل ظل لان لان لان الارض تحول بين الشمس وبين الناس. هل تسمى لغه صندل؟ سميت استخدمها العرب. نعم نعم فسروها من ائمه اللغه. وكذلك ما بين طلوع الشمس طلوع الفجر وطلوع الشمس ايضا فسره ابن عباس وغيره. نعم نقول ما دام ان هذه المعاني لا تتنافى فالواجب ان تحمل الايه على الجميع تحمل الايه على الجميع. وهذه قاعده قررناها سابقا وهي قد قررت ايضا من قبلنا قررها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه اذا كانت الايه تحتمل المعاني المذكوره فيها فالواجب مش الواجب أن تحمل على كل هذه المعاني لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء. طيب وقوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا عليه أي الظل دليلا. نعم هنا فسر الشمس. نعم فسر أيضا مد الظل بقول الناس يعني بإيش؟ قول بأنه يقول لا يزال هذا الظل حتى ولو طلعت الشمس. لا هذا تفسير لقوله ولو شاء لجعله ساكنا. نعم عندما فسرت قوله وقت الإصفار إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا. إيه؟ يعني تطلع فجأة. لا على القول بأن مراد ولو شاء لجعله ساكنا أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لو شاء لجعله ساكنا فلا يمتلئ فلا يمتلئ بمعنى أنه يكون هذا الظل تخرج الشمس مفاجئة. هنا هنا هنا نعم هنا يقوم لا يزول طلوع الشمس موجودة لا يمكن هذا يعني لأنه يقول لو شاء لجعله ساكنا والواقع خلاف ذلك إنه ليس بالساكن بل هو ممتد وكونه ما يزول بطلوع الشمس هذا غير ممكن ما يستقيم أبدا لأنه على تفسير يقول عندي أنا تفسير الإسلام المؤلف أي بأن لا تطلع الشمس اي تفسير الجمل يقول مقيما لا يزول بطلوع الشمس بمعنى انه ما تطلع الشمس مهم معنى تطلع ولا يزول لا يزول بطلوع الشمس لا يزول يعني لا يزول وذلك لان زواله بطلوع الشمس فليس المعنى معنى انها تطلع ولا يزول يعني اذا طلعت لا بد ان يزول المعنى ان النفي مسلط على قوله بطلوع الشمس تطلع الشمس لأنه يعني فسر تمد الظل قوله إلى وقت طلوع الشمس ما بين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس تطلع الشمس. طيب لو شاء لجعله ساكن مش ما لجعله ساكن أي أن الشمس لا تطلع يبقى باستمرار ها يعني يبقى النهار يعني يبقى الأمر لا ليل ولا نهار إصفار بدون شمس لا لا كلام واضح يقول أي بأن لا تطلع الشمس فلا يزول فالنفي مسلط على مجموع المقيد والمقيد أو بأن تطلع مسلوبة الضوء على ما تقدم أو بأن تطلع لكن يصلح كلام الجلالين يصلح نجعل النفي مسلط على قوله بطلع الشمس يعني فلا تطلع الشمس. على كل حال المعنى مفهوم الآن لو شاء لجعله ساكنا فلا تطلع الشمس أو إن صح أن يقال لو شاء لجعله ساكنا فتطلع الشمس غير مضيئة غير مضيئة. نعم وهذا خلاف المعهود أن تطلع غير مضيئة ولكن الله قادر على أن يخرجها غير مضيئة كما يعلم ذلك في الكتب. فالحاصل أن السكون الآن يفسر بحسب ما يفسر به الظل. هنا فائدة بين فرق بين الظل والفيء وسبق لنا ذلك سبقت لنا هذه الفائدة. وش الفرق بينهما؟ الظل نفسه ها؟ إيه واللي بعده يسمى فيئة